قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصوّجان وانفرد في بابل بالسلطان النمرود بن كنعان. وفي أرض القصة الثانية، في مدينة مدن بابل، تجمعت قوى الطغيان على حق إبراهيم. ساقوه من بلدته في دام أرام إلى النمرود، وأمر النمرود قومه: ألقوه في الجحيم. الله لك يا إبراهيم، الله لك يا إبراهيم. لما أسلمنا للطغاة إبراهيم. وانطلق الكون كله في صيحة ضائعة: يا رب إبراهيم، نجي إبراهيم. ها هو جبريل يتلقى إبراهيم. قال إبراهيم: لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. يا إبراهيم، ألك من حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. فاسأل ربك. يا رب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. وتلقى الملائكة كلمة السماء، فما أحرقت النار من إبراهيم غير وساقه وقيوده، وانطلقت بشرى المعجزة إلى الناس. رب إبراهيم ينجي إبراهيم. انظروا يا سحاب، ألا ترون ما أرى؟ وماذا ترين يا سارة؟ هل ترين شيئا في هذه النيران؟ كأني بإبراهيم إلى جوار عين ماء عذب، وقد انصرحت إلى جوار العين شجرة رمان، وعلى الضفاف ورد ونرجس وحناء. سبحانك، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. قفوا! ها هي يا مولاي المعجزة. انظر يا مولاي، وهؤلاء هم الناس. بخن بخن، ما رأي المنجمين والكهنة؟ لماذا بقيت الكلمة؟ لما لم تقتل بحلق إبراهيم؟ ولم تبقون أنتم؟ مولاي، ولكنها قتلت والناس حول النيران يبكون من الخوف. لا يا مولاي، وإنما يبكون من الندم، يتحسرون لأنهم عجزوا عن حماية إبراهيم. ولم تتركهم يا مكابر؟ أين جندك؟ مولاي، بكلمة منك أفنيهم جميعا، ولكن أردت أن يسمع منهم مولاي كلمة. ليقبل من يتحدث عنهم. نعم، نحن نبكي، ولكن على أنفسنا وليس على إبراهيم. بخن بخن، كنت ظننت بكم شرا، حسبتكم تؤمنون أنه موجود. هو بقوة الله موجود، وبرحمته يعيش في نعمة. انتظر أيها الملك، أمهلنا حتى تخمد النيران، فإذا خرج إبراهيم منها سليما فسنترك لك حكمك على نفسك، وإن لم يكن كذلك فألق بنا جميعا في النيران. مولاي مولاي. إنها فرصة لتسلية نادرة، في إهاب اليوم مقامر لا ملك. سأراهنكم يا أتباع إبراهيم، انتظروا هنا وأنا في حصني سوف أنتظر. ومرت أيام وأيام، وصارت في المؤمنين قصة المعجزة. ماذا أرى؟ انظر يا كبير المنجمين، ما هذه الروضة؟ عجبا، ألا ترى مكان النيران نبع ماء؟ أليس هذا هو إبراهيم؟ إنه يرتدي ما ليس عندي من رداء. لمن يكون الموت أيها العاجزون؟ لمن يكون الموت؟ مكابر، اقتل هذا الكبير. قد هرب يا مولاي، وهينون أيضا قد هرب. إذن فاقتل الكمنة. ولكن لا، ليس الآن، ليس قبل أن أساوم إبراهيم. قال له إبراهيم: أسلم لرب العالمين. لا، لن يكون غيري إلها يعبد. لقد فر المنجمون وقتلت كهنة الأصنام، فأي وسيلة بقيت لي؟ مولاي، ها أنا ذا أكثو بين يديك. مرحى مرحى، قم يا فارس الممروذ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. صدق الله العظيم. وأمعن فارس النمروز في الناس تقتيل. وبينما كان أعداء الحياة يطاردون الحياة، نبعت في آل إبراهيم صيحة. ولد لآل إبراهيم اليوم نبي. ولكنني موجود، حقدي سوف يقتله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. مولاي، لقد أجليتهم عن بابل، ليس لأهل إبراهيم في بابل الآن وجود. بخن، أستطيع الآن أن أشمخ بأنفي، أنشق الحياة بقوة. البعوض يا مولاي. بعوضة في أنفي. أيه، النجدة يا مكابر، النجدة. يا ويلي، أيتها الآلهة، النمروذ لا يخاف الموت، لكن ماذا يقول الناس في المستقبل؟ النمروذ أعجز من بوضع. اليوم أتسلم أنا الصبلجان، وأنفرد في بابل بالسلطان. هلك النمروز بن كنعان. يا قافلة الكلمة، حث الخطى بعيدا بعيدا عن هذه الأرض الظالمة. وصلنا إلى مفترق الطرق، قفوا حتى توجهنا من إبراهيم كلمة. أبي إبراهيم يأمر بمواصلة السير. إلى أين يا لوط؟ إلى أرض تزدهر فيها الكلمة. ترى أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ سأسبقه إلى الأرض الجديدة. هينون سوف يسبقك يا إبراهيم.